ولكنهم في حياتهم الدنيا يعبدون غير الله، أو يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يزعمون أن هؤلاء شفعاء ووسطاء عند الله سبحانه وتعالى، يزعمون أن هؤلاء شفعاء ووسطاء عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعبدونهم ليقربوهم عند الله تقريبا، وإلا فهم يعرفون أن هذه المعبودات ليس لها من الملك شيء، وأن الملك لله وحده عز وجل، فكانوا يعبدونهم ليتخذوهم عند الله تبارك وتعالى شفعاء، وكانوا يعبدونهم لكي يقربوهم عند الله تبارك وتعالى إذ هم عنده تعالى وسطاء كما يزعمون، فتلك عبادتهم إياهم. وما كانوا يزعمون أن لتلك الآلهة التي يعبدون مع الله من فعل شيء على سبيل الاستقلال، فالأمم كلها مقرة بأن الملك لله، وهذا كله من توحيد الربوبية، ولكن يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره. ساق المصنف رحمه الله حديثا في بيان قبض الله تعالى الأرض وطي السماء بيمينه، فقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث تفسير آخر للآية التي بوب عليها المصنف رحمه الله هذا الباب. في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيديه سبحانه وتعالى، وفي هذا دليل على عظمة الله جل وعلا، وأن هذه المخلوقات مهما عظمت فهي حقيرة قياسا بعظمة الله العظيم. ولهذا قال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، حيث إنهم كذبوا رسله وأشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به عليهم سلطانا، وعبدوا غيره، وأنكروا كلامه، وأنكروا أسماءه وصفاته، وتجرأوا على حرماته، وتركوا طاعته، وركبوا محرماته. وكل هؤلاء وما قدروا الله حق قدره، وهم الكفار والمشركون والعصاة والفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الذين نفوا أسماء الله وصفاته وحرفوا وعطلوا وغيروا وبدلوا، فجميعهم داخلون في قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. وكذلك كل من خالف أمر الله وعصاه وارتكب ما عنه نهاه وترك ما أوجبه عليه، فإنه لم يقدر الله حق قدره، لأنه لو قدر الله حق قدره وعرف لله تبارك وتعالى حقه ما اجترأ على نهيه وما ترك أمره. وقد بين سبحانه عظمته، وأن من عظمته أنه يطوي هذه المخلوقات يوم القيامة ويقبضها بيديه، على الرغم من اتساعها وضخامتها، وهي 7 سماوات و7 أراضين، مضافا إليهما ما في الأرض من المخلوقات والجبال والبحار والأنهار والأشجار والأحجار، كلها يقبضها الله عز وجل بيديه وعلى أصابعه جل وعلا، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله، يعني للبخاري، والحديث عند مسلم أيضا، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. يقول الله جل جلاله يوم القيامة: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لأنه كان في الدنيا جبابرة، وكان فيها متكبرون عن طاعة رب العالمين سبحانه، وكانوا يستعملون جبروتهم لعنات تتنزل على الناس، يظلمونهم ويتسلطون على العباد. وفي الآخرة، وبمجرد أن تقوم القيامة، يذهب سلطانهم وملكهم، لم يبق الملك إلا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. في هذا الحديث إثبات أن من أسماء الله جل وعلا الملك، أنا الملك، وهو الملك الحقيقي. وأما غيره من الملوك فملكهم إنما هو مجرد منحة منه جل وعلا، والملك الحقيقي هو لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ملوك الدنيا جميعهم ملكهم منحة وعطية منه جل وعلا، وليس ملكهم بسبب قوتهم ومكانتهم، وإنما هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويبتلي بهم، يبتليهم بإعطائهم الملك ويبتلي بهم الناس بتسليطهم عليهم وبظلمهم لهم أو بعدلهم فيهم، ليعلم الله تبارك وتعالى من شكر ممن كفر نعمه. قال المصنف رحمه الله وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم، فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد. والحديث قال الألباني عنه صحيح على شرط مسلم كما في ظلال الجنة. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضي الله عنهم هذه الآية وفسرها على المنبر، فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه يقبض السماوات والأرض بيديه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم إنه جل وعلا يعظم نفسه بأسمائه وصفاته كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأصحابه رضي الله عنه، حتى إن المنبر وهو جماد اهتز من هيبة الله وجلاله وعظمته. هذا يعني أن الإدراك موجود في الجمادات فهي تعرف ربها، كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل المخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى وتسبح بحمده بلغتها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا المنبر قد اهتز من هيبة الله وعظمته جل وعلا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر إلى جذع نخلة، يضع يده على ذلك الجذع ويخطب، فلما صنع له المنبر ترك الجذع وصعد على المنبر وصار يخطب الناس، ولكن الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى كما يبكي الصبي كما يبكي الفصيل حنينا، وسمع الصحابة الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المنبر ووضع يده على الجذع، فجعل الجذع يئن كأنين الطفل كما أخرج البخاري ذلك من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم أصنع لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فكان الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة يسمع حنين الجذع لولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده عليه وجعل الجذع يئن كأنين الطفل حتى سكن. هذا إدراك في الجمادات، وقد يظهر الله تبارك وتعالى لعباده شيئا من ذلك للاعتبار والعظة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أخفى عنا ذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية التي بين فيها ربنا تبارك وتعالى أنه ما من شيء إلا وهو مسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فمن حلمه ومغفرته سبحانه وتعالى أنه أخفى عنا ذلك، هي مسبحة بحمد الله تسبيحا حقيقيا، لأن الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فمهما قال الناس في تسبيح المخلوقات من أنها إنما تظهر بما تظهر عليه من دقيق الصنعة ومحكم الخلقة فهذا تسبيح بحمد الله، نقول قد فقهنا هذا، والله جل وعلا يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كان هذا مرادا فقد علمناه وفقهناه، والله تبارك وتعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلو كان هذا مرادا فكيف يستقيم هذا مع قول الله تبارك وتعالى؟ إذن لها تسبيح بالحمد لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومن رحمة الله بنا أنه أخفى ذلك عنا وجعلنا لا نفقهه، لأن الإنسان كان سيتحرج كثيرا إذا ما أراد أن يأكل طعاما فوجده يسبح بحمد الله تبارك وتعالى في فمه أو هو يرفعه إلى فمه، وكذلك إذا ما أراد أن يشرب الماء أو ما أشبه، فحينئذ يقع الإنسان في حرج شديد، فأخفى الله تبارك وتعالى ذلك التسبيح بالحمد من المخلوقات عنا، إنه كان حليما غفورا. ولا يمنع أننا لا نفقهه أنه ليس موجودا، بل هو موجود، والله تبارك وتعالى يمن على من يشاء بما يشاء من علم ذلك ومن علم غيره، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن سليمان وجيشه لما أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، قالت نملة، هذا لا يحتمل تأويلا، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عن سليمان وعن جنوده فقالت وهم لا يشعرون. ومن تتبع بلاغة القرآن العظيم علم أن هذه الآية في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهي مما ذكر الله تبارك وتعالى من قول هذه النملة، فيها 11 لونا من ألوان البلاغ، منه هذا اللون الأخير في قولها معتذرة عن سليمان وجنده وهم لا يشعرون، وهم لا يقصدون أن يحطموا قرية النمل. فإذا سليمان علمه الله تبارك وتعالى منطق الطير، وعلمه منطق الحشرات، فعلم علم قولها فتبسم ضاحكا من قولها. فإذا الله تبارك وتعالى جعل الكون مسبحا بحمده تبارك وتعالى، ولكن لا نفقه تسبيح المخلوقات رحمة من الله وحلما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والدينا، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام المصنف رحمه الله، ورواه مسلم عن عبيد بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث للصحابة رضي الله عنهم وللأمة كيفية قبض الله تعالى للسماوات والأرض، وأنه قبض حقيقي، لأن أقواما قد يدعون وقد كان أن القبض إنما هو مجاز عن السيطرة على السماوات والأرض والامتلاك للسماوات والأرض إلى غير ذلك مما يهرفون به مما لا يعرفون. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبض حقيقي، وفيه رد على الذين يقولون بالمجاز. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقبض يديه وبفتحهما أنه قبض حقيقي، وهذا توضيح، وليس معناه أنه يشبه يدي ربنا تبارك وتعالى بيديه صلى الله عليه وآله وسلم، حاشا وكلا، ولكن هذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فليس هذا من باب تشبيه القمر بالله عز وجل، وإنما هو تشبيه لرؤية الله برؤية القمر، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية. وكذلك فيما يتعلق بالوحي كأنه سلسلة على صفوان، فهذا تشبيه للصوت بالصوت وليس للمسموع بالمسموع، وإنما هو تشبيه للصوت بالصوت. وكذلك يمكن أن تقول في هذا الحديث هو تشبيه للقبض بالقبض لا للقابض بالقابض، تعالى الله أن يشبه أحدا أو أن يشبهه أحد من خلقه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقبض يديه ويبسطهما، يقبض أصابعه ويبسطها، يقول الله تبارك وتعالى أنا الملك، قال حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم مما يميد المنبر به صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك وأنه حق على حقيقة. وكذلك هنا في هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقد قبض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يديه ليبين لهم أن القبض حقيقي وليس بمجاز. وأما قوله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه إلى آخر ما قال، فهذا فيه أن المنبر أصابه ما أصابه من الهيبة لله تبارك وتعالى والخشية منه وهو جمال، ومع ذلك لم يتحمل هذا، وفيه إدراك على نحو ما وهو مسبح بحمد الله حتى كان يهتز يتحرك من أسفل شيء منه حتى قال أساقط هو برسول الله، مما يميد المنبر بالرسول صلى الله عليه وسلم هيبة لله تعالى وخشية منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين ما هو أول هذا الأمر. ففي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. ولم يشترطوا ولم يطلبوا شيئا. اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي، أي من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين بألفاظ متعددة، وكذلك هو في غير الصحيحين. أقبلوا البشرى، أقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا وتبشروا به إذا أخذتم به الجنة كالفقه في الدين والعمل به. في الحديث دلالة على أنه لم يكن شيء سوى الله، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، لأن كل ذلك سوى الله عز وجل. وكان عرشه على الماء، معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقوله وكان عرشه على الماء إشارة إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم، لكونهما خلقا قبل السماوات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أول من هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران رضي الله عنه عرض البشرى على بني تميم فاستعجلوا وقالوا أعطنا، دون أن يستفسروا ويعرفوا حقيقة هذه البشرى، وإنما كان همهم نصيبهم من عرض الحياة الدنيا فقالوا بشرتنا فأعطنا. قال تعالى وكان الإنسان عجولا. فأعرض عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقبل على أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال ذلك بعدما لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، لأن بني تميم لم يقبلوا ولكنهم قالوا أعطنا، ظنا منهم أن البشرى أمر دنيوي، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا ولم يذهب إليه. ولذلك كان أهل اليمن أدق فقها من بني تميم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله فأخبرنا عن أول هذا الأمر، يعني عن أول هذا الخلق. وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم بداية هذا الخلق، والخلق لا شك أنه حادث، يعني أنه كان بعد أن لم يكن، وليس كما يقول المتكلمون في اصطلاحهم ليس بقديم، فالخلق حادث يعني هو مخلوق، وما دام مخلوقا فقد أوجده الله تبارك وتعالى بعد أن كان معدوما، فلا شك أن الخلق حادث. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم بداية هذا الخلق، فالخلق له بداية، وأما الخالق جل وعلا فأول بلا ابتداء سبحانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وهو من رواية أبي هريرة عند مسلم، فسر به قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الأسماء الأربعة متقابلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند مسلم برواية أبي هريرة: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمعهود في التفسير ألا يكون تفسيرا للإثبات بالنفي، ولكن ها هنا في هذا التفسير النبوي لهذه الأسماء المتقابلة لله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الإثبات بالنفي: أنت الأول فليس قبلك شيء، لأن إثبات الأولية قد لا يكون إثباتا لأولية مطلقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا التوهم، لأن الشيء قد يكون أولا بالنسبة لما يأتي بعده ويكون تاليا أو لاحقا لما هو أول منه، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت الأولية المطلقة: أنت الأول، ثم فسر بالسل بالنفي. وغير معهود أن يفسر الإثبات بالنفي، ولكنه يحسن هنا جدا أن يفسر الإثبات بالنفي من أجل قطع التوهم ورفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كان الله قبل كل شيء. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر قال: كان الله قبل كل شيء، يعني أنه سبحانه ليس له بداية، هو الأول فليس قبله شيء. وأما المخلوقات فإنه لها بداية، لأنه سبحانه الأول الذي لا شيء قبله، كما فسر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: هو الأول. وكان عرشه على الماء، كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، أي على الماء الذي فوقه السماوات، وهذا فيه دليل على أن العرش هو أول المخلوقات وهو أعلاها، إذ ليس قبل العرش شيء من المخلوقات وكان على الماء، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن مسعود: وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله عز وجل على العرش يعلم ما أنتم عليه، كما قال جل وعلا: وكان عرشه على الماء. والحديث سيأتي بطوله مع بيان درجته إن شاء الله جل وعلا. وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، هذا فيه أن كل شيء يحدث من أول الخلق إلى آخره إنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. وفي هذا إثبات للقضاء والقدر وإثبات للكتابة في اللوح المحفوظ. قال يعني عمران رضي الله عنه: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. لم يكن عمران رضي الله عنه قد استكمل كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناقة كانت قد انحلت من عقالها، فلما أخبر بذلك خرج في إثرها ليطلبها، ولم يكن أدرك آخر الحديث. ففي هذا الحديث العظيم ذكر أول شيء، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى خلاف أهل السنة في هذا، لأن أهل السنة على قولين في أول خلق الله تبارك وتعالى: هل هو القلم أم العرش؟ على قولين لأهل السنة، سنرى ما هو أظهر من هذين القولين من صاحبه إن شاء الله جل وعلا. ثم ساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى، ونحن حتى لا ننسى، في باب عقده على الآية المشرفة: وما قدر الله حق قدره، فذكر هذا الحديث وأنه لا يستشفع بالله على أحد، يريد أن يبين جلال الله تبارك وتعالى. فساق الحديث والحديث ضعيف، ساق هذا الحديث عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه تنزيها لله تبارك وتعالى وتقديسا. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال المصنف رحمه الله: رواه أحمد وأبو داود، وليس هو عند أحمد كما قال المصنف رحمه الله، هو عند أبي داود، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود، وكذلك ذكره ابن أبي عاصم في السنة بسند ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس معروف وإن كان إماما رحمه الله. روى الحديث أيضا ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والآجري في كتاب الشريعة، ولكن الحديث غير ثابت، هو حديث ضعيف. هذا الحديث كذلك ساقه المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فهذا الأعرابي الذي جاء كما في هذا الحديث، ولا ننسى أنه حديث غير ثابت، هذا الأعرابي حصلت منه إساءة في حق الله جل وعلا، فما قدر الله حق قدره لأنه لم يعرف الله عز وجل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ونستشفع بالله عليك. فهذا وقع منه بسبب جهله، وما كان تعمدا، والجهل داء دوي، الجهل داء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل العي وهو الجهل، جعله النبي صلى الله عليه وسلم داء، وجعل له دواء، فقال: فإنما شفاء العي السؤال، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود إلى هاهنا بإسناد صحيح، وما بعد ذلك من ربط الخرقة على الجرح ثم المسح والتيمم فغير ثابت. على كل حال، في هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساقه المصنف تفسيرا لقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، فيه الحث على معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن يعني الإنسان لا يمكن أن يقدر الله تبارك وتعالى وهو جاهل بأسمائه وصفاته وأفعاله، فمن لم يعرف الله تبارك وتعالى فإنه حري بألا يقدر الله حق قدره، والناس أعداء ما جهلوا، والإنسان إذا عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته لا يجترئ على محرماته أبدا، ولا يقصر في أداء واجباته أبدا. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا وأن يوفقنا للخير. جاء أعرابي، والأعرابي الذي يسكن البادية، وأما الحضري فالذي يقطن الحاضرة، والغالب على الأعراب الجهل والجفاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التعرب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا، أي من سكن البادية أصابه الجفاء في خلقه. وهذا معروف، فإن الناس كلما كانوا أبعد عن الحضارة كان في طباعهم من الغلظة ما في طباعهم، هذا أمر معلوم يصدقه الواقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدا جفا. فجاء الحث على الذهاب إلى أهل الحواضر لأجل التعلم، لأن الجفاء والجهل يغلب على أهل البادية، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم العلم كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك، فحث النبي على الذهاب إلى الحواضر لأجل التعلم، لا يبقى الإنسان أعرابيا طوال حياته، وإنما ينبغي له أن يتفقه في دين الله عز وجل. هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، أي أن يطلب من الله تبارك وتعالى السقيا بإنزال الغيث والاستسقاء بالصلاة والدعاء، هذا لا شيء فيه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أجدبوا وأمحلوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهم، كان هذا الأعرابي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل بسبب تأخر نزول الغيث من الجدب والقحط والفقر وقطع السبل، وهذا كله لا شيء فيه، وإنما ذكره حثا لطلب السقيا من الله عز وجل. ولهذا قال هذا الأعرابي للنبي: فإنا نستشفع بك على الله. وهذا أيضا لا غبار عليه، فإنهم يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طلبوا الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره إن كان حاضرا لا بأس به، ولكن الذي به البأس كله أن تطلب الشفاعة من الميت، هذا هو الممنوع. الشفاعة هي طلب الخير للغير، والاستشفاع هو طلب الدعاء. وأنت إذا دعوت لأخيك فقد شفعت له. صلاة المسلمين على الميت في صلاة الجنازة شفاعة للميت، فالشفاعة إنما تطلب من الأحياء القادرين على الدعاء. فقوله نستشفع بك على الله يعني نطلب منك دعاء الله تبارك وتعالى، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قدم العباس لكي يدعو الله تبارك وتعالى في الاستسقاء: إنا كنا إذا أجدبنا فإننا نقصد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستشفع به، يعني بدعائه وصلاة الاستسقاء فتغيثنا، ونحن إنما نستشفع بعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نقدمه مستسقيا وداعيا لينزل الله تبارك وتعالى الغيث علينا. قال: تقدم يا عباس. فدخل العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فدعا الله تبارك وتعالى فأغاثهم الله رب العالمين. ولكن لما قال الأعرابي كما روي في هذا الحديث وروي صيغة تمريض بأن الحديث غيره ثابت غير صحيح، قال: وبالله عليه، ونستشفع بالله عليه. هذه الجملة كما روي في الحديث أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل الله جل وعلا شفيعا عند الرسول، فجعل الخالق شافعا عند المخلوق، فهذا لم يقدر الله حق قدره. وهذا هو وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله، لأنه تنقص الله استشفع بالله وهو الخلاق العظيم إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى بهذا وأنكره. هذا الحديث كما مر لم يثبت، ولكن فيه على حسب ما ورد إنكار المنكر، وفيه تغليظ على من أساء في حق الله تبارك وتعالى، فلا يقال هذا جاهل، بل يغلظ عليه لأجل أن يرتدع هو ولأجل أن يرتدع به غيره. فمن أساء بحق الله فإنه ينكر عليه ويشدد القول بحقه، ولا يترك بحجة أنه جاهل لأجل أن يدرك ما وقع فيه من الخطأ، وأن يعرف الحق، وأنه أساء الأدب مع الله خالقه سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يتوب، ومن أجل أن يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. لذلك شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعرابي وسبح الله ونزهه عما قال الأعرابي، وكرر التسبيح تنزيها لله عما قاله الأعرابي، فما زال يسبح صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني من شدة التأثر في وجوه الصحابة لشدة التأثر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما تأثر النبي هذا التأثر أثر تأثره في أصحابه، فظهر ذلك في صفحات وجوههم رضي الله عنه. ثم علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ ثم بين له عظمة الله جل جلاله، أن هذه المخلوقات العظيمة الهائلة الكبيرة من السماوات والأرض، كل هذه المخلوقات تحت العرش، والعرش أعظمها وأكبرها، والله جل جلاله فوق عرشه. هذا العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات له تأثر من استواء الله عليه، كما روي في هذا الحديث: حتى إن له أطيطا وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، من عظمته جل جلاله. والعرش أعظم مخلوقات الرب تبارك وتعالى، ومعلوم أن الكون وأن الفلك كروي، كما أثبت ذلك العلماء من سلفنا الصالحين، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في الرسالة العرشية، أن هذا الفلك كروي. ولذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيديه كالقبة، إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. ولما كان ذلك كذلك، وكانت السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا، فإنها تكون أوسع منها وأكبر، وكذلك إلى السابعة، لأن كل سماء تكون مشتملة في جوفها على السماء التي دونه، لأن هذا الفلك كروي، فالعرش متناهٍ في العظمة لا يعلم عظمته إلا الذي خلقه، وقد استوى عليه ربنا تبارك وتعالى. وفي ذلك إثبات لصفة الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش، وأن العرش أعظم المخلوقات. في الحديث أنه لا يستغاث بالله على أحد من خلقه، وإنما العكس، يستغاث بالمخلوق الحي الحاضر إلى الخالق، ويستغاث بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، يعني تطلب منه الشفاعة، أي من هذا المخلوق عند الله تبارك وتعالى بدعائه سبحانه وتعالى للمحتاج. والدعاء للمحتاج إنما هو شفاعة أو نوع منها. ومعلوم أن الناس في القيامة في العرصات يذهبون إلى الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، والكل يدفع حتى يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشفع عند الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، فيشفع عند الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى، ليبدأ الله تبارك وتعالى في الفصل في القضاء بين الخلائق، لأن الكرب يكون شديدا جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا، إنه على كل شيء قدير. ثم ذكر المصنف رحمه الله طرفا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان صبر الله عز وجل على تكذيب ابن آدم، فقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. سبحان الله العظيم. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. والصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل هو الدائم الباقي، وقيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل الذي يصمد أن يقصد إليه في قضاء الحوائج كلها. والعرب تسمي أشرافها الصمد كما قال البخاري في الصحيح رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. سماه شتما لما فيه من التنقيص، لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه، ويستلزم ذلك سبق النكاح، والناكح يستدعي باعثا له على ذلك. والله سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه منزه عن جميع ذلك. ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته موجودا قبل وجود الأشياء، فهو أول ليس قبله شيء، وكان كل مولود محدثا انتفت عنه سبحانه الوالدية. ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجالسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد، انتفت عنه الولدية. ومن هذا قوله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعه إلى ربه جل وعلا في تحريم سب الدهر. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. والله هو صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل أي لهذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. لأن الذي يسب الدهر بين أمرين: إما أن يعتقد أن الدهر وهو من خلق الله تبارك وتعالى أن الدهر فاعل بذاته فاعل بنفسه فهذا كفر، لأنه إثبات فاعل مع الله، إثبات خالق مع الله تبارك وتعالى. وإن كان يسب الدهر لما يجري عليه في الدهر من المقادير المؤلمة، فالدهر ليس بفاعل شيئا، وإنما الذي أدرى تلك الأمور في ذلك الدهر أي في الزمان هو الله، فكأن السب يعود إلى الفاعل الحقيقي وهو الله رب العالمين. وكانت العرب تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك، يقولون مثلا يا خيبة الدهر إلى غير ذلك مما هو في أشعارهم وفي نثرهم أيضا. ففي هذه الأحاديث بيان لعظمة الله تبارك وتعالى، وأن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، ليس كمثله شيء، وعلى الناس أن يقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره، لأنه هو الخلاق العظيم. وفي هذه الأحاديث بيان لصبر الله تبارك وتعالى وحلمه على تكذيب المخلوق له. في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه تكذيب المخلوق لخالقه جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه سيبعث الخلق يوم القيامة، وكثير من الخلق أنكروا البعث وقالوا إن الميت لا يمكن أن يبعث حيا مرة أخرى بعد أن يصير ترابا. فهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ما قدروا الله حق قدره، وما عرفوا أن الله على كل شيء قدير، بل وصفوا قدرة الله تبارك وتعالى بالعجز عن إحياء الأموات، وفي هذا تكذيب لله عز وجل. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، مع أن الله جلت قدرته أقام البراهين وساق الأدلة الدالة على إعادة الخلق وعلى الإحياء والبعث، فذكر تعالى أنه يحيي الأرض بعد موتها، تكون جدباء قاحلة، ثم ينزل الله عليها الغيث فسرعان ما تهتز خضراء بهيجة. فالذي قدر على إحياء هذه الأرض الموات بعد موتها قادر على أن يحيي يوم القيامة الأموات. ثم إن الذي خلقهم أول مرة من عدم، خلق الله تبارك وتعالى الخلق كله من العدم، من لا شيء، لم تكن هنالك مادة خام فخلق الله منها الخلق، وإنما يقول للشيء كن فيكون. لو تأملت في هذا لقدرت الله حق قدره، أن الله خلق الخلق من العدم، لأن كل شيء يخلق منه شيء فهو مخلوق، والله كان ولا مخلوق، كان ولا شيء قبله سبحانه وتعالى، فخلق الخلق السماوات والأرض وأنا وأنت وما بين السماوات والأرض وما تحت الثرى، الخلق كله خلقه الله من العدم من لا شيء، قال كن فكان، ولا يقدر على ذلك إلا الله وحده سبحانه. فضرب الله لنا الأمثال، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الذي قدر على البداء من لا شيء من العدم، بقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وبقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الذي قدر على خلق هذا من العدم من لا شيء قادر على الإعادة من باب أولى، هذا دليل يصدع به من كان له عقل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا من أعجب ما يكون، أن جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وهو ما تعرفه العرب إلى اليوم في الفلوات عندما يأتون بالعود ويجعلون فيه عودا، وذلك وذلك أخضران، ثم يسحبه بسرعة فيخرج الشرر، فجعل لكم من الشجر الأخضر نارا. لا كما يتبادر إلى الذهن أن الشجر الأخضر ييبس حتى إذا صار حطبا فإنه يكون وقودا ونارا، لا، ما قال ذلك سبحانه، وإنما قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، من هذا الشجر الأخضر توقدون، ويخرج النار من الشجر الأخضر. المرخ والعفار وهو معلوم عند أهل البدو إلى يوم الناس هذا، فيأتي بالغصن الأخضر ويجعل فيه شيئا أيضا من غصن أخضر ثم يسحبه سريعا تخرج النار من الشجر الأخضر. من الذي يقوى على هذا؟ الله. هل يستطيع هذا أحد سواه؟ خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه كلها براهين عقلية تدل على حصول البعث. وساق الله تبارك وتعالى من ذلك في القرآن المجيد أمثلة، ومنها ما كان من حمار العزير كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك، وبين لنا كيف أنه ينشز العظام يعني يرفعها وهو يرى بعيني رأسه، كيف أن العظام وقد مضت عليها سنوات 100 حتى صارت بيضاء تلوح، وكان قد استعجب أن يحيي هذه الله بعد موتها، فجعله الله وجعل حماره وشرابه وطعامه مثلا مضروبا على قدرته تعالى على الإحياء والبعث من بعد الموت. وكذلك في قصة إبراهيم مع الطيف، كيف أن الله تبارك وتعالى بقدرته أرجع أجزاء الطير بعضها إلى بعض، ثم كان فيها من الروح ما فيها، فإذا هي حياة تطير بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذه العظام كانت بيضاء تلوح، ثم أمر الله بها فرفعت، وهو النشز، والنشز الارتفاع كما هو معلوم، فأمرها الله رب العالمين فارتفعت، صارت هيكلا عظميا حمارية قائما وهو ينظر، ثم كسيت لحما، ثم كان في ذلك الجسد الحماري من روحه، من روح الحمار ما كان فيه. هذا مثال مضروب، جعله الله تبارك وتعالى قائما تحت عينيه وينظر إليه. فيأتي من يكذب بالبعث، والأدلة قائمة في كون الله تبارك وتعالى. أما الشتم لله تبارك وتعالى ما أحلمه وما أصبره، الصعلوك المفلوك من بني آدم في الدنيا لا يصبر على الشتم، فإذا شتمه أحد هو قادر على عقابه، عاقبه للتو ولا يصبر على الشتم ولا حلم عنده. وأما الله سبحانه وتعالى وهو القادر القدير المقتدر يشتمه ابن آدم، وما ابن آدم، من نكون وما نكون. أما شتمه أي شتم ابن آدم لله سبحانه لأن نسب لله الولد، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن الولد يشبه الوالد والله لا شبيه له، الولد كذلك جزء من الوالد، والولد مجبنة ومبخلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الولد مجبنة ومبخلة. فكثير من الناس يحجم عن قول الحق لأجل الولد، يقول يضيع الأولاد، لا علاقة لنا بهذا، لا دخل لنا فيه، مجبنة ومبخلة. الولد قبض لليد عن الإنفاق في الخير، يقول الأولاد أولى إلى غير ذلك، فالولد مبخلة ومجبنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيحه، وعند غيره في غيره. فالمهم أن الله تبارك وتعالى تنزه عن الوالدية وتنزه عن الولدية، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال أهل الجاهلية من مشرك العرب الملائكة بنات الله، وزعموا قبحهم الله أنه سبحانه وتعالى تزوج من الجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فينسبون البنات إليه سبحانه وهم لا يريدون البنات لأنفسهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فيجعلون لله ما يكرهون ولأنفسهم ما يشتهون، فيجعلون لله البنات وهم يئدون البنات ولا يقبلون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ولكن ينسبون البنات لله رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ليس له سبحانه صاحبة. والحديث بعده فيه نهي عن سب الدهر، وفيه بيان أن ابن آدم يسب الله تبارك وتعالى من خلال سبه للدهر، فإذا أصاب الإنسان شيء أخذ يلوم الدهر واليوم والساعة والسنة، والدهر زمان خلقه الله سبحانه، هو ظرف جعل الله تبارك وتعالى الحوادث واقعة فيه، والذي يجعل الحوادث والنوازل واقعة فيه من المصائب والمكاره والمقادير المؤلمة هو الله، فيكون ساب الدهر سابا لله عز وجل، لأن الذي فعل ذلك في الحقيقة هو الله. الدهر لا يفعل شيئا، ولكن الذي يفعل في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. يقول أنا الدهر، وليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، لأسباب معلومة في مضانها مما يتعلق بالأسماء والصفات. من ذلك أن الدهر اسم جامد لا يدل على مدح ولا يدل على ذم أيضا، الدهر. وليس كذلك أسماء ربنا تبارك وتعالى، فهي متضمنة لإثبات الكمال لله تبارك وتعالى، وهذا اسم لا يتضمن كمالا. والاسم إذا لم يكن متضمنا للكمال، بل إذا كان متضمنا لكمال ونقص، فإنه لا يثبت لله تبارك وتعالى على سبيل الإطلاق، وإنما يثبت لله في حال إثبات الكمال لله، وهو منفي عن الله في حال إثبات النقص به، أي بالاسم. فالدهر ليس فيه من المدح شيء، فلا يكون اسما لله تبارك وتعالى. هذا الأمر الثاني، أن الله جلت قدرته فسر هذا اللفظ في آخر الحديث، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا تفسير منه سبحانه وتعالى فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا في سياق هذا الحديث القدسي الشريف، بيد الأمر تفسير لقوله وأنا الدهر، يعني أنا الذي أفعل في الحقيقة ما يقع في هذا الظرف الزماني، فلماذا يسبون الدهر؟ أما من اعتقد أن الدهر فاعل بنفسه فقد كفر، لأنه لا يمكن أن يخلق أحد ولا شيء سوى الله، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وأما إن سب هذا الفعل فالله تبارك وتعالى هو فاعله، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فليست كلمة الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، خلافا لابن حزم رحمه الله، فإنه أثبت الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقد أخطأ في ذلك رحمه الله تعالى وغفر له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا كما في حديث الحبر اليهودي، والحديث متفق على صحته من رواية ابن مسعود، بين لنا تأويل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ذلك أنه جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، متفق عليه. في رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، وهذا أخرجه مسلم أيضا. الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، ووراء ما ذكر كثير وكثير من الأحاديث والآثار في تأويل وتفسير هذه الآية العظيمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، كل شيء تحت قهره وقدرته، ما عظموه حق تعظيمه، ولو قدروه حق قدره ما كذبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ولم يؤمن بذلك من لم يؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير. الأحاديث كثيرة، ونحن نأخذها كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة على مذهب السلف وعلى قانونهم، فإننا نفهم المعنى والمعنى مكشوف، ونثبت ذلك لربنا تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. وأما الكيفية فإن الكيفية نقطع الطمع عن معرفتها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء هذا الرجل من أهل الكتاب إليه وقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: وأنزل الله وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد فيما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بإصبعه. فأنزل الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر أخبر عن ربنا تبارك وتعالى أنه يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. ينبغي علينا أن نعرف هذه الأحاديث، وينبغي علينا أن نبحث فيها على قانون السلف، نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من ذلك الكثير: السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الحديث وغيره فيه بعض مراجعات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا عظمة الكرسي في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله، وهو الحديث الثابت الصحيح في العرش، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة منقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يا أبا ذر، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي؟ والكرسي كما هو معلوم عند سلفنا رحمة الله عليهم هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، فما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فما أعظم هذا الخلق فكيف بالخالق العظيم؟ ما أعظم العرش. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا ذلك كله. ينبغي علينا أن نتعلم ديننا وأن نتعلم التوحيد الذي ثبت بالكتاب وبالسنة، ينبغي علينا أن نتعلمه لنقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، لأننا إذا لم نعلم ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال أن نعرف الله، لأننا لا نعرف ربنا إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، وإذا لم نعرف الكتاب والسنة فلن نعرف الأسماء والصفات، إن ذلك إنما يعلم من الكتاب والسنة، وإذا لم نعرف الأسماء والصفات فإننا لا يمكن أن نعرف الله حق المعرفة، وإذا لم نعرف ربنا تبارك وتعالى فما قدرناه حق قدره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.